يا فوز من صلى بروضة أحمد واستبشرا وبكى خشوعا في حمياها يروم المغفرة. يا فوزه إن عاد يحمل بين جنبيه القراء القراء القراء بتأدب قف عند روض محمد يا زائرة واستغفر الله العظيم من الذنوب ليغفر بتأدب قف عند يا زائرة واستغفر الله العظيم من الذنوب ليغفر بشفاعة المختار أنت بجاهه لن تخسر ما أما ساحة جوده أحد يؤرق الكرى إلا وعاد بفضل ربي ظافرا ومنورا أما ساحة جوده أحد يؤرق الكرى إلا وعاد بفضل ربي ظافرا ومنورا فهو الحبيب إلى الإله ونوره عم الورى فهو الحبيب إلى الإله ونوره عم الورى بشفاعة المختار أنت بجاهه لن تخسر يا فوز من صلى بروضة أحمد واستبشر وبكى خشوعا في حمياها يروم المغفرة يا فوز من صلى بروضة أحمد واستبشر وبكى خشوعا في حمياها يروم المغفرة يا فوزه إن عاد يحمل بين جنبيه القراء فوزه إن عاد يحمل بين جنبيه القراء بشفاعة المختار أنت بجاهه لن تخسر لذ في حماه فإن حب نبينا فينا سارا وبه تمسك إنه حبل توثق العورى في حماه فإن حب نبينا فينا سارا وبه تمسك إنه حبل توثق العورى فهو الملاذ لجمعنا في يوم ضائقة الورى الورى بشفاعة المختار أنت بجاهه لن تخسر بتأدب قف عند روض محمد يا زائرة استغفر الله العظيم. ليغفر بشفاعة المختار.